يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سؤال، يا أشرف محبوبا علا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر، خلصنا من النار. هذه الفقرة نقرأها قياما بين يدي الله. يا الله يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر، خلصنا من النار جميعا. يا من على فقهار، يا من ملك فقدار، يا من بطن فخبار، يا من عبد فشكار، يا من عصي فغفار، يا من لا تحوي الفكار، يا من لا يدركه بصار، يا من لا يخفى عليه أثار، يا رازق البشار، يا مقدرا كل قدر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ، يا دارئ يا بادخ، يا فارج يا فاتح، يا كاشف يا ضامن، يا آمر يا ناهي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر يا رباه، يا الله. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء،